السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ما شاء الله على النعيم في جنات ونهر. اللهم اجعلنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا، اللهم اشف قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا مشغولة بما تحبه وترضاه، مشغولة فيما تحبه وترضاه، عاملة بما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا كما تحبه وترضاه. إخوتي، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع القرآن؟ أنا أريد أن أقول لكم اليوم أن من ليس له حال مع القرآن ليس له حال مع الله. لذلك ونحن نتلو كل يوم جزءا من القرآن، وأنت تتلو الجزء من القرآن، كما أخبرتك في البداية، آمن يا مسلم أن القرآن يخاطبك، وتفاعل مع القرآن، تفاعل مع القرآن. يعني لما ربنا جل جلاله يقول في القرآن قل صدق الله تليه، صدق الله، قل صدق الله تليه، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة، قل لا أحد، لا أحد، لا أحد. لذلك الآيات في الجزء الرابع بتقول لنا معنى عجيب جدا ومهم جدا وخطير جدا. في الجزء الرابع اسمع وركز معايا، ربنا جل جلاله بيقول ايه؟ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الله الله الله، شيء عجيب صراحة. آيات بتيجي على قلب المؤمن برد وسلام، آيات بتحسسك كأن القرآن بيتنزل الآن على الواقع اللي احنا عايشينه، بيحكي أمورنا. ربنا بيقول لنا قد خلت من قبلكم سنن، يعني فات في الأزمنة الغابرة سنن، يعني سنن يعني أحوال لا تتغير. إن لله جل جلاله في خلقه سنن كونية، سنن ربانية، سنن قدرية، سنن لا تتغير ولا تتحول. قال الله: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ربنا بيقول لنا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس. لما ربنا يقول لك ده بيان، ابدأ بقى ايه، اسمع بيان من ربنا. البيان رقم واحد من الله جل جلاله: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. البيان بيقول ايه؟ النمرة واحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويجي واحد مسكين غلبان على قد حاله ويقول: هي فين وأنتم الأعلون؟ أنا مش شايف وأنتم الأعلون. ما هو أنت سمعت كلمة وأنتم الأعلون وما شفتش بقية الشروط. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان ومصايد الشيطان رحمه الله سبحانه وتعالى جاوب على القضية دي إجابة خطيرة جدا وعجيبة جدا. ابن القيم قال إيه؟ قال الآية دي زي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الآيات اللي زي كده بتقول إيه للمسلمين؟ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ابن القيم بيقول إن الآيات دي تقول وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فبقدر علو إيمانكم يكون علوكم، وعدم علوكم بقدر انخفاض إيمانكم. يبقى أنتم الأعلون إن، شرط، إن كنتم مؤمنين. لو أنتم مؤمنين هيبقى هتعلى بإيمانك، أنت مؤمن بالله فتعلى بإيمانك. لو أنت إيمانك منخفض يبقى أنت هيبقى وضعك منخفض. كل ما يعلى إيمانك تعلى وكل ما ينخفض إيمانك تنخفض. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هي الدنيا كده ما بتدومش لحد، وعلى كل الناس مسلمين وكفار، متقون وفجار، مسلمون وكفار، أيا كانت أصنافهم. هو يوم ليك ويوم عليك، تلك الأيام نداولها بين الناس. ليه؟ وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الشهادة اتخاذ. يا مناس ويا ما شباب مفتونين بقضية الشهادة في سبيل الله. وإحنا عايزين نقول له إن الشهادة دي ما هياش لعبة. كانت الجملة اللي قالها لي زمان الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله، رئيس أنصار السنة الله يرحمه رحمة واسعة ويدخله فسيح جناته، وجميع علمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ودعاتنا الميتين ووالدينا يا رب العالمين والمسلمين والمسلمات. الشيخ صفوت نور الدين قال إيه؟ والكلمة دي تنسب للشيخ ابن باز أيضا. لا الشيخ ابن باز الكلمة الثانية، لا الشيخ ابن باز هو اللي قال: الحياة في سبيل الله أصعب من الشهادة في سبيل الله، أصعب من الموت في سبيل الله. إنك تعيش في سبيل الله، إنك تعيش لله، أصعب من الموت في سبيل الله. الموت في سبيل الله زي ما ربنا قال هنا: ويتخذ منكم شهداء. اتخاذ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتخذ شهداء، بينقي ويحدد شهداء. الشهداء دول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يكلم في سبيله، رب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. انت هي القضية مش قضية انه يموت او يقتل في جهاد في سبيله او غيره، لا، القضية قضية مين المقبول انه يبقى شهيد. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. من الآيات المهمة في هذا الجزء في قول الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الآية التي أريد أن أسألك، هل هذه الآية تخاطبك أنت؟ ولا هذه الآية تخاطبك أنت؟ يا ترى الآية دي بتكلم مين؟ قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه. إنما ذلكم الشيطان إيه؟ يخوف أولياءه، يعني بيخوفكم من أوليائه. الشيطان بيخوفك من أوليائه، من أولياء الشيطان. فلا تخافوهم. يا ترى أنت فيك الآفة دي، إنك بتخاف من الشيطان ومن أولياء الشيطان، مرعوب وجبان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ربنا بيقول لك فلا تخافوهم، ما تخافش. ربنا بيقول لك ما تخافش، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. العلاج إنك تخاف من ربنا، فإذا خفت من ربنا حق الخوف من الله مش هتخاف من حد غيره. آية كمان نشوف هي بتكلمك ولا بتقول لك أنت إيه. قال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. دي قلنا عليها قبل كده في القرآن، في حاجة اسمها المتلازمات. المتلازمة دي إن لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، فرحان باللي بيعمله، بيعمل حاجة فرحان بيها. واحد يرد علي يقول لي الله، مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن؟ ده معناها ان فرح بربنا، ان ربنا وفقه للحسنة دي، دي سرته حسنته. فرحان بربنا ان ربنا وفقه، مش فرحان ان هو عمل، فرحان بنفسه. المعجب محبط عمله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول ايه؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، فرحان باللي هو عمله، فرحان بنفسه. احنا قلنا قبل كده كتير ان اهم حاجة انك ما تشوفش نفسك، ما تشوفش نفسك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لن يدخل احدكم الجنة عمله، قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا. صلى الله عليه وسلم ما كانش شايف نفسه. لو كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شايف نفسه بيقول لهم لن يدخل احدكم الجنة عمله، كان قال لهم ايه؟ ما لكم ومالي، انا لي شأن اخر، انا خليل الله، انا حبيب الله، انا غفر لي ما تقدم من ذنبي. انا كان قال، لكن مش شايف نفسه. لما قالوا له ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. هي دي المتلازمه. المتلازمه اللي هي ايه؟ ان اللي بيفرح باللي بيعمله بيحب ان الناس تمدحه باللي ما بيعملوش. يعني الناس لما تيجي تمدحه تقول له ده انت بتقوم الليل، ده احنا ما بنشفكش الا صايم، ده انت عالم، ده انت حافظ القرآن كله، ده انت صوتك جميل، ده انت، وهو يفرح بكده. يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. ده ضايع، ده في الضياع، ده بعيد عن ربنا قوي، ده مش في الطريق بتاع ربنا خالص. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال سبحانه وتعالى الآية الأخيرة اللي هناخدها من الجزء ده ونشوف بتخاطب مين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ما يغركش. قال سبحانه وتعالى قد خلت الآية اللي خدت معنا في أول الحلقة، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس. أيها الأحبة، القرآن يخاطبك، القرآن يحدثك عن نفسك، القرآن يحل مشاكلك. القرآن رسائل من الله إليك يخاطبك ويقول لك فماذا أنت صانع وكيف ستعمل في القرآن. أحبكم في الله وألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة مع الجزء الخامس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.